اعتبروا دالة على مقصود أو على ما يريد أن يفعله فيلزم بها. نعم. قال لك ومن هنا أيضا تكون لأنها تدل كما تدل عليه الحروف والأصوات. ومن هنا من هذا الباب يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم منه ذلك. الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، فإذا فهم بالإشارة يعني عمل إشارة برضا أو بعدم الرضا أو بعقد معين أو كذا إلى آخره، إشارة مفهمة يعتبر ذلك وكأنه تكلم بها، لأن العقود لها أركان وشروط. من أركانها الإيجاب والقبول. الإيجاب يعني بعده والقبول اشتريت، أو العكس اشتريت والثاني يقول بعت. الإيجاب من الأول والقبول من الثاني. فإذا قال شخص لآخر أخرس لا يستطيع أتكلم تبيعني هذا، فأومى برأسه نعم أو بكذا إلى آخره، كأنه قال تبيعني نعم. يقول يجوز ويصح ذلك ويلزم به في البيع والشراء وسائر العقود إذا فهم منه ذلك. قوله أي الشطر في الحديث هنا، أي الشطر مسألة الشطر ما معنى شطر؟ يطلق على النصف، نصف الشيء شطر، ويطلق على الجزء من الشيء. ها الله سبحانه وتعالى يقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني جهة، وشطرة هو يعني إلى جهة أي جزء منه، فيطلق على النصف من الشيء وعلى جزء الشيء. الشطر هو النصف على المشهور، ووقع في حديث الإسراء ما يدل على أن الشطر يطلق على الجزء، والمراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصلح وليس أمر إلزام. الإرشاد إلى الصلح، الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين. وفي الحديث فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين، وكما أشرنا من قبل أنه يستحسن ويستحب للقاضي للحاكم أن يبدأ بما فيه تقريب وصلح بين المتخاصمين، فإن تم ذلك بها وإلا يلجأ إلى الحكم والفصل. يعني في هذه الحالة لو لم يقبل كعب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع مرضه لن يلزم لن يلزمه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما شفع عند بريرة بأنها تعود إلى زوجها. ماذا قال؟ قال أعود إلى زوجها، وقد رأت منه ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مما ناله من يعني الوجد عليها والأذى الكثير، يعني قال لها ارجع إلى قصة بريرة معروفة. يعني بريرة كانت مولاة وكان لها زوج يعني مملوك أيضا، فأعتقد اشترتها عائشة، أم المؤمنين عائشة، واعتقدها. فلما اعتقد صارت حرة، ولما صارت حرة أبد يعني خلص أصبحت حرة، فأبد أن تبقى مع زوجها المملوك. فوجد عليها وجدا كبيرا وتأذى أذى كبيرا، وكان يعني يهيم على وجهه، فرأى منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحال، فعرض عليها قال يعني ابقي معنا. ماذا قالت هذه الجارية؟ قالت يا رسول الله أشافع أو تشفع أو تشفع سألت. إن كان أمر فلا أمر، يعني ليس للمؤمن أن يحيد عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا عليه الصلاة والسلام لا، إنما أنا شافع. فلم ترضى، فلم يكلفها ولم يأمرها ولم يغضب عليها أنها ما قبلت شفاعته بهذا، لأن الشفاعة بعمل خير وإحسان وليس بالإجبار. فلو فرضنا في هذه المسألة أن كعبا لم يقبل بوضع الشطر، ماذا كان سيصنع؟ سيحكم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المدين بأن يعطي صاحب الدين حقه كله. فلهذا نقول إن هذا الحديث، الحديث السابق الذي قبله وحديث الزبير، فيه دلالة على أنه ينبغي للحاكم أول ما يبدأ لا يبدأ بالفصل مباشرة في القضية وأن هذا حق جازم لفلان وكذا إلى آخره، وإنما يبدأ بمحاولة التقريب بين الخصوم والصلح بينهم وإنهاء القضية بالتراضي. فإن حصل فهذا هو المطلوب، وإن لم يحصل عندئذ لا مناص من إعطاء الحق بحسب ما تقوم عليه من البينات والحجج. قال وفيه فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين. وقوله قد فعل يحتمل أن يكون نزاعهما هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة الصلح على الإنكار. الصلح على الإنكار، إذا شخص يدعي على شخص ماله فأنكر المدعى عليه، أنكره يعني قال ليس لك عندي، فهل يجوز أن يصلح بينهما بشيء من المال فيأخذه ذلك المدعي ويتنازل عن دعواه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. قالوا الصلح على الإنكار لا، بعضهم قال عن الإمام الشافعي يعني قال الصلح على إنكار لا يصح، لأنه أصلا هو لا يعتدي بشيء، وكونك تصلح عليه بشيء ويؤخذ منه هذا نوع من الظلم يعني لك. وبعض أهل العلم يقولون لا، الصلح على إنكار جائز، لأن هذا المدعي ما ادعى في الغالب إلا وأن له حق، وبما أنه صلح مفك من الخصام وجائز، ودليله هذا أو من أدلته هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني قوله قد فعلت يحتمل أن يكون نزاعهما، الشيخ يقول الحديث يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين، يعني في مقدار الدين، إذا كان نزاعهما في مقدار الدين أنه 10 دراهم أو 20 دراهم وكذا، فالحديث ليس فيه دلالة على جواز الصلح على إنكار، ومختلف في المقدار. وإن كان اختلافهما في وجوده وقد أصلح بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشطر، فهذا فيه دلالة على جواز الصلح على إنكار. يقول الشيخ يحتمل، الحديث يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين، كأن يدعي صاحب الدين مقدارا زائدا على ما يقر به المدين، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعى، من القدر الذي ادعى، أنت تدعي 20 درهم، لا ضع 10 وخذ 10، فيكون الصلح حينئذ على إنكار، يكون الصلح حينئذ على إنكار، لأن المدعى عليه يمكن هذه 10 الزائدة، ويدل الحديث على جوازه. ويحتمل أن يكون نزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدم حلوله، وما يمكن قل لا هذا الدين هو محتله بالدين كله، لكن حل وقته أو لم يحله. فإذا كان هذا الاحتمال يكون، ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه، حلول الأجل وعدمه، باعتبار حلول الأجل وعدمه، عدم حلوله، مع الاتفاق على مقدار أصل الدين، فلا يكون في الحديث دليل على جواز الصلح على إنكار، لأن يعني الحديث محتمل هذا ومحتمل هذا. فالذين يقولون يجوز الصلح على إنكار يقولوا لعل أو ظاهر الحديث أو في الحديث دلال على أنهما اختلفا، فيجوز أن يكون اختلافهما على مقدار الدين، كعب يطلب مثلا 20 درهم وغريمه يقول لا ليس لك إلا 10، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب اطلب 20 خذ نصفها، فهذا فيه صلح على إنكار، لأن الطرف الآخر ممكن هذه 10، أو احتمل أن يكون اختلافهما على الأجل، مقدار الأجل، كعب يطلب 20 وأنه قد حل وقتها، وغريمه يقول له لا ما حل الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا ضع من دينك وخذه الآن. فهذا فإذا كان هذا الاحتمال فليس فيه دلالة على صلح على إنكار، وإنما فيه صلح على إيش؟ على يعني تعجيل بدين، تعجيل بدين ووضع بعضه. نعم. فلا يكون في الحديث على هذا الاحتمال دليل على جواز الصلح على إنكار. وقد ذهب إلى بطلان الصلح على إنكار الشافعي ومالك وأبو حنيفة والهذوي، يعني يقولون الصلح على إنكار لا يصح. لماذا؟ لأنه إلزام للمنكر بما لا يلتزمه. نعم. وبعضهم يقول يجوز لأنه فك لخصومة، وقد يكون المدعي محقا، قد يكون المدعي محقا والمنكر هو الذي يعني أو مشتبه عليه. قوله في الحديث قم فقره، قيل هذا أمر على وجه الوجوب، لأن رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يجعل إليه دين، يعجل إليه دينه، لئلا يجمع على رب المال بين الوضيعة وهو تنقيص المال وبين التأخير المماطلة. نعم. وفي الحديث كما أشار الشيخ أنه جواز القضاء في المسجد، يبقى مسألة جواز المضاضاة والمطالبة بالديون وبالحقوق في المسجد، هذا وردت أحاديث فيما بعد تدل على أنه يعني أن المساجد لا تصلح بهذا، ورد الحديث أنه من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك إلى آخره، إنما وضعت المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، فلعل هذا من قبل أن تنسح. قال باب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطلا، لا باطنا، وهذه مهمة جدا في التقاضي وفي أخذ الحقوق، وسواء كان عن طريق القضاء أو عن طريق أي وسيلة تستخرج بها أو تأخذ بها حقا من آخر، العبرة بالحقيقة في الباطن لا بما يظهر، وإن ظهر أنه حق هو في الحق في الواقع ليس بحق. وهذا فيه حديث هو أصل هذه المسألة، هو حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه الجماعة، وقد احتج به من لم يرى أن يحكم الحاكم بعلمه. هذا الحديث سبق معنا هناك في باب قبل ذلك، الشيخ أشار إلى هذا، وهو أن الحاكم إنما يحكم بمقتضى الأدلة والبراهين والوثائق والبينات الظاهرة عنده، وهذا هو مقدار الواجب عليه، ليس عليه أن يكلف ما لا يطيق، لأن العلم ببواطن الأمور والغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطلعه الله على الحق، وأن هذا فلان محق وهذا مبتدع، نعم بالوحي، لكن لأن هذا تشريع عام سيستمر إلى أن تقوم الساعة، ها، جعل الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينفذه وأن يطبقه، ليعلم الناس أن هذا هو المطلوب من القضاة والحكام، وأنه يلزمهم التثبت فيما يستطيعون التثبت منه، وأما ما وراء ذلك من الغيب والحقيقة فيوكل الأمر إلى الله. هذا شيء. إذا فهذه قاعدة أن القاضي الحاكم إنما يلزم بماذا؟ بما يمكنه في الظاهر، بالأدلة، بالبراهين، بالبينات، بالإقرار، بالاحتراف، أو الإنكار واليمين. فإذا أخذ هذه الإجراءات ثم بنى حكمه عليها فقد أبرأ ذمته. قد يكون المحكوم له مبطلا، أحضر بينة بنوع من التزوير أو كذا إلى آخره، في الظاهر صحيحة وهي في الباطن غير صحيحة، إثمه عليه. هل هذا الذي حكم به له، يعني حكم به الحاكم، يستحله يكون حلالا في الحقيقة؟ طبعا لا. أنا سمعت رأيا غريبا أن بعض العلم يقول أن حكم الحاكم في غير الأموال يصحح ما حكم به، والحاوى الصحيح والصحيح الذي لا يعني شك فيه إن شاء الله أن الحكم والقضاء بأمر إنما ينفذ ظاهرا لا باطنا، وأنه إذا كان الحق والحقيقة على خلافه فإن صاحب من حكم له سيؤاخذ عليه ويحاسب عليه في آخرته عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون حلال له بأي حال من الأحوال، سواء كان مالا أو سواء كان غيره أو عقد نكاح أو نحو ذلك، فلا يحل له بحكم الحاكم، وإنما من حيث القضاء ظاهرا لا يطالب، ولا يعني مثلا وفي مثل عندنا مسائل يعني حتى في غير القضاء، في غير القضاء في مسائل النكاح مثلا قد يحكم الحاكم، يتخاصم اثنان يعني زوجه وزوجته إلى آخره أن هذه زوجته ويتوقع أنها لا زوجته، ويأتي ببينة وشهود ويحكم القاضي أن بما أن قام شهود على أنه فلان بن فلان تزوج فلان بنت فلان وبشهود كذا حكم بها، وقد لا يكون الواقع صحيح، إذا صار زوجته خلاص طبعا ما يطالب يقول له لا أنت والله ما جاءت، لكن بينه وبين الله إن كان هذه الدعوة صحيحة والبينة صحيحة فهذا حق، وإن كانت غير ذلك فهو قد اجتمع بها على زنا فيكون مؤاخذ بذلك عند الله. في غير الحكم والقضاء كذلك، يعني وهذا يحصل على كثير من الناس، أولئك الناس الذين يقع منهم الطلاق يكون مؤاخذ هو ولا مؤاخذ هو ولا هي إن علمت ولم تستطع يعني واستطاعت منع نفسها منه، هي تسلمت حكم قضاء في الظاهر ملزمة به، لكن بينها وبين الله وهو بينه وبين الله ماذا؟ أصبحت مجبورة، مجبورة إذن لا شيء عليها في الدنيا، لا تحاسب لا تؤدب في الدنيا، لكن بينها وبين الله يعني ارتكبت محرم إن رضيت به وهي قادرة على منع نفسها، وهو ارتكب محرم وهو قادر على امتناعه، لا يجوز له ذلك في غير القضاء. وهذا النبي إخواننا، ونسأل الله لا يقع هؤلاء الإخوة الكرام ومن يسمعون من الإخوان ولا يقع المسلمين في هذا الإشكال، مسائل الطلاق، مسائل الطلاق يحصل من الإنسان أن يطلق زوجته ويطلقها طلاقا بتة بائنا أو كذا، ثم بعد ذلك يأتي إلى المستفتين إلى المفتين ويستفت، لا يذكر الحقيقة، بعض الناس لا يذكر الحقيقة وإنما يقول أشياء إلى آخره، طبعا لما يصور الصورة للعالم للمفتي صورة تجعله يقول له زوجته فترجع لك، طلاقك ما يعني مثلا ليس طلاقا بائنا او ما صح طلاقك لانك في حاله غضب شديد مثلا او كذا الى اخره، يعني يصور له الصوره بان الطلاق لا يقع او انه ليس طلاقا بتة. ان كان محقا صادقا فيما ذكر من الصوره الحقيقيه فهذا يعني هي حلال له ظاهرا وباطنا، وان كان قد كذب على المفتي وأخذ الفتوى فلا يقول أن بين يعني يقول هو بين الناس يقول والله أنا سألت الشيخ الفلاني واستفتيت المفتي وأفتاني بجوازي الرجوع إليها. نعم طبعا الناس في الظاهر يقول والله أفتاه المفتي لكن بينه وبين ربي هل الصورة التي ذكرها للمفتي فأفتاه بعودتها هي الحقيقة أو غيرها؟ هنا إن كان ذكر غير الحقيقة وهو آثم قد عاد إلى زوجته بطريق غير مشروع لا يجوز له ذلك ولا يعاقب عليه. هنا أيضا في القضاء من القاعدة هذه المعروفة. هذا الحديث له قصة كما سمعناها من قبل يعني أن يعني اثنين من الصحابة اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض كان أحدهم يقول هذه أرض أبي اشتراها أبي وكذا إلى آخره والآخر يقول إنه يعني إنها أرضي ولدتها. فالرسول صلى الله يعني عليه الصلاة والسلام قبل أن يحكم بينهم قال هذا الكلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يعني يكون ألحن بحجته من بعض سنأتي على معنى ألحن يعني أفصح وأقوى يعني بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له بحقي أو له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. الرواية التي كاملة في هذا أن هذين الصحابيين لما سمع هذا كل منهما تنازل عن حقه لصاحبه كل منهما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا إن حقه له إن أو إن الأرض له ثم قال عليه الصلاة والسلام بما أنكما قد فعلتما ذلك اذهبا فاقتسما يعني كل يخشى. قد يقول قائل طيب هذان صحابيان فلا بد أن يكون حقه أحدهما محبا والآخر مفتنا قد يكون لأن هذه أمور مالية وأمور فيها يعني ما تعلق بها النفس وكذا فقد يكون الصحابة ليسوا معصومين قد يكون ولكن غالب الظن بهذه الصحابة أنه في مثل هذا أنه لكل منهما شبهة تجعله يدعي في هذا. نعم ربما لا يكون له الحق في ذلك شبهة واضحة يعني كبيرة لديه تجعله يطالب بهذا بناء على تلك الشبهة وعندئذ فهما معذوران في مطالبتهما والدليل على صدقهما وأمانتهما أنهما لما سمع هذا الوعيد كل منهما تنازل عن ما يدعيه من حق ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام اذهبا فاقتسما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر هو عليه الصلاة والسلام نحن بشر هو بشر من البشر واحد من بني آدم ولكنه مختار مصطفى من المصطفين بل هو يعني أفضل الخلق على الله سبحانه وتعالى. لكن حصر صفته صلى الله عليه وسلم هنا في البشرية إنما أنا بشر يعني كونه حصر هذه يعني نفسه في هذه الصفة يعني محصور في البشرية هذا فيه رد على من يقول إنه بما أنه رسول فلا بد أن يعلم الغيب يعلم الغيب وكل هؤلاء المتخاصمين قبل أن القراء وكل منهم يدري بحجته وكذا هو يعلم أن هذا الخطر يقول بحكم يعني نبوته فلا أنا في الأصل بشر والله سبحانه وتعالى يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعلم أشياء كثيرة لا يعلمها الخلق لكن بتعليم الله له بتعليم الله له ولكن ما لم يرد الله أن يعلمه به فلا يعلم ومن ذلك مسألة القضاء والخصومات يعني كما قلت في أول الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بما أن الوحي متصل معه وصلته بالسماء بربه سبحانه وتعالى الله قادر على أن يقول له في كل متخاصمين هذا محق وهذا مبطل ولا يحتاج إلى بينة ولا لحن في الكلام ولا إلى آخره بمجرد ما يأتيان يقول لا أنت مبطل فأعطي فلان حقا. لكن لأن هذا تشريع والله سبحانه وتعالى قد أراد أن يبين ويجعل هذه القاعدة في التشريع في التقاضي أن إنما تعطى الحقوق وتمنى في الخصومات بناء على البينات ثم ما وراء ذلك من كون هذا حق في الأصل أو في الواقع أو باطل الإثم والمحاسبة على من يعني يتجاوز هذا ويظهر بينة أو حجج ليست حقيقة ليتوصل بها إلى باطل إثمه عليه. أما الحاكم والقاضي فإنما يلزم ويجب عليه أن يعتمد على ما لديه من البينات الظاهرة ولا على شيء عليه فوق ذلك ولا يسمى أخطأ. يعني بعض الناس يقول يعني أخطأ الحاكم في هذا لا إنما يكون يعني يعتبر خطأ هو ورد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه خصومة وكان عمرو بن العاص جالسا فقال له عليه الصلاة والسلام اقضي بينهما يا عمرو. قال كيف اقضي وانت حاضر؟ قال اقضي بينهما فان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر. الخطأ هنا المراد به عدم مصادقة يعني موافقة الواقع. الخطأ عدم مصادقة الواقع، لكن ليس الخطأ في طريقة الضرر، الخطأ في عدم مصادقة يعني اجتهد فطلب البينة وثبتت لديه البينة وبنى عليها أو أنكر ذلك فطلب منه اليمين وبنى ذلك عليه، فطريقته في الحكم صحيحة. لكن قد يكون النتيجة في الواقع المحق هو الطرف الآخر، إذا في الحقيقة هذا يعني لم يصادف الحق، وإنما كان الحق لي يعني اتجه إلى الجانب الآخر. هذا في الباطل الذي لا يعلمه القاضي، فإجراءه وعمله صحيح ولا يعتبر خطأ، والخطأ في النتيجة. هذه النتيجة لا يملكها لأنها غيب عنه، غيب عنه، ومن هنا كان له أجر ويبقى الإثم على ذلك الذي صور الصورة للطريقة التي جعلت الحاكم يحكم على وقتها. يقول في الحديث قوله لعل يعني فلعل أحدكم أو ألحن يكون ألحن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أفطن بها أو أنه أظهر احتجاجا، ويقول الشيخ والأظهر أن معناه أبلغ كما وقع في رواية، وقع في بعض الروايات، ولعل بعضهم يكون أبلغ بإظهار حجته من بعض. وفي أي أنه حسن أحسن إرادة للكلام، يقول الشيخ ولا بد في هذا التركيب من تقدير محذوف لتصحيح معناه، يعني عندما يقول ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكموا له على نحو ما أسمع إلى آخره. يقول طبعا إذا كان ألحن بحجته من بعض أقدر على بيان الحجة وفصيح في الكلام وبين حجته وكانت حجته صحيحة فحكم له، ولا يكون اقتطع له قطعة من نار. وهنا يقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإن لقيت له فتبعوا قطعة. قال لا، هذا لابد فيه من تقدير محدود، أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني وهو كاذب، يعني فصيح وبليغ وكذا ومن كلامه إلى آخره أظهر أن الحق له، وفي الحقيقة كاذب فيما يقول وليس بصادق، فيحكم بناء الحاكم بناء على ما يسمع، فعندئذ يقتطع له قطعة من النار لأنه بناه على شيء زيفه وزوره بناه وظهر للحاكم أنه محق وفي الحقيقة ليس محق. وأما إذا كان فصيحا وبليغا وحسن الأداء لكلامه لحجة صحيحة فيحكم بمقتضاها ويكون محقا ظاهرا وباطنا. نعم. يقول الشيخ وفي الحديث دليل على إثم من خاصم في باطل، وسبق معنا أن أصل الخصومة، الخصومة من حيث هي مكروهة المخاصمة لأنها تجر إلى أشياء كثيرة، ولا يلجأ إليها المسلم العاقل إلا عند الضرورة إذا لم يكن هناك مجال. الخصومة ماذا هي؟ اليد اللجاج في الكلام والأخذ والعطاء فيه، لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة أو عند الحاجة إلى أخذ حق أو دفع باطل. وإن كانت في باطل فهي بلا شك جاءتها مصاحبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي سبق معنا من خاصم في باطل لن يزل في سخط الله حتى ينزل. نعم. حديث دليل على إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه، وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطل ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم، وهذا في الحكم والقضاء. ويلحق به كل وسيلة يستعملها الإنسان للوصول إلى شيء لا يستحقه، كل وسيلة يعني إن كانت ظاهرة ظاهرة صحيح ولكن في الحقيقة هو توصل بها إلى شيء لا يستحقه من حقوق الناس وغيره، فهذا يعني يلحق بمن خاصم خصومة ظالمة فاستحق بها في الظاهر شيئا لا يستحقه، ويدخل فيها مسألة التزوير في الشهادات، التزوير في الإقرارات، التزوير ونحو ذلك والأشياء التي يحصل تقع من كثير من الناس في هذا الزمان. لهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه وأن لا يدخل على نفسه ولا على أهله إلا ما يعتقده صحيحا سليما هو الذي يبارك له فيه في دنيا وفي آخرة. يقول هو في الحديث دليل على أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر كما في الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يقضي في الاجتهاد فيما لن ينزل عليه به وحي، هذا واضح، يعني فيه دلالة على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي في الاجتهاد. وأيضا طبعا هذه مسألة كون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أو أن كل ما يقوله في الأحكام هو في الوحي، هذا خلاف بين أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم، هذا الأمر. والأمر الثاني في الحكم والقضاء. أما في مسألة الحكم والقضاء ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والحديث الذي معنا وما كل القضايا التي عرفت من قضايا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عليه الصلاة والسلام بصفته قاضيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الناس قاضي ووالي عام ومبلغ لأحكام الله سبحانه وتعالى، فما صدر عنه على سبيل الحكم والقضاء على سبيل الحكم والقضاء فيه دلالة على مشروعية مثل ذلك، وأن المسلمين ينبغي أن يسلكوا في القضاء والفصل في الخصومات مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المطلوب من الحكام والقضاة إنما هو الاعتماد على البينات والقواعد المقررة في التقاضي، وليس المطلوب منهم البحث عن يعني حقائق الأشياء، لأن هذا خارج عن قدرتهم وإرادتهم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المتصل بربه بالوحي الذي يستطيع ويمكن له أن ينزل الله عليه وحي يبين له الحكم الموقف من الناس، قد جعله يعتمد على البينة وعلى لحن الكلام، هذا فيه إشارة إلى أن هذا أصل من أصول التشريع ومن أصول القضاء أنه يعتمد على هذا. ويبقى مسألة الإذن والأخذ بالحق وكذا فيما بعد بين من يظهر البينة على غير حقيقتها، وأما القاضي فلا يطالب إلا بحسب القواعد التي كررها الشرع. فالحديث فيه دليل على أنه يجتهد، قلنا في الخصومات، هل يجتهد في الأحكام الشرعية يعني بأن هذا حلال وهذا حرام مطلقا يعني أو هذا يجوز أو هذا لا يجوز، فيه كلام لأهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم الظاهر بأدلته أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الأحكام، ولكن اجتهاده عليه الصلاة والسلام يؤول يعني مرجعه ونهايته وتقريره فيما بعد إلى الوحي، فلا بد أما أن يقر على اجتهاده وإما أن يصحح له اجتهاده عليه الصلاة والسلام. فهو في التبليغ، اجتهاد في التبليغ، تبليغ بالأحكام يعني بأن هذا حكم كذا وهذا في اجتهاده يعني من غير نص وحي ينزل عليه. الله سبحانه وتعالى قال عنه صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإما وحي مباشر فيقول وحي قرآن أو وحي معنوي له سنة يقول، وإما أن يبتدئ المسألة بفتوى ببيان حكم اجتهادا منه بناء على الأدلة والوحي السابق له بناء على فهم منه صلى الله عليه وسلم للوحي الذي سبق غير نص في هذه المسألة اجتهاد منه، ثم بعد ذلك مع اجتهاده يقر على هذا الاجتهاد فيكون نزل به الوحي، أو إن كان فيه يعني عدم مصادفة المطلوب شرعا يصحح له كما حصل في مسألة قضية أسارة بدر و إذنه صلى الله عليه وسلم للمنافقين في غزوة تبوك ونحو ذلك، وعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك وبين له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذي صدقوا وتعالى من الكاذبين، وكذلك في القصة يعني أن ما كان قد اجتهد فيه بينه له الله سبحانه وتعالى بالوحي، وهذا يجعلنا نؤمن إيمانا تاما، ولا يجوز أن يكون في أذهاننا أو في ذهن أي مسلم خلاف ذلك، أن كل ما بلغنا أو جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بدأه اجتهادا كل ما أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بوحي من عند الله ينطبق عليه قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد هذا تشيع شيخ أراك تنظر في الساعة ما فيه ها؟ في أحد عنده سؤال أو عندنا مسألة في يعني خفيفة نأخذها حتى يأتي الشهادات والاستحكام يا شيخ من حيث الإحياء وما الإحياء على مين الإسم يا شيخ من يقول القاضي عنده علم من هذا الإحياء غير هذه أولا لها أصل قائم شرعا أصل موجود شرعا من أحيا أرضا ميتة فهي لها يعني إحياء الأرض الموات ها؟ من أحياها فهي لها ما هي الأرض الموات وما هو الإحياء الأرض المواد هي الأرض التي ليس لها مالك مخصوص من الناس، معروف ليس لها مالك معين، يعني ملك فلان من الناس أو ملك كذا أو حتى ملك القبيلة الفلانية، قد يكون هناك أرض ملك لقبيلة حالية يعني أو مجموعة من الناس أو كذا. إذا لم يكن لها مالك معين فهي تعتبر أرض مواد، وأرض مواد يعني غير محياة، وإحياء الأرض يختلف باختلاف حال الأرض، فإن كانت من الأرض الزراعية فإحياؤها بزراعتها، وإن كانت من الأرض السكنية فإحياؤها بعمارها بسكنة ببناء ونحو ذلك. فمن أحيا أرضا بطبيعة إحيائها ولم يسلب إليها أحد فهي لا. يبقى مسألة سؤالك هنا في مسألة تنظيمية، تنظيم يعني ولي الأمر له أن يتصرف في المباحات فيمنع بعض المباحات أو يحدد منها لمصلحة الناس، فعندئذ فيشتغل ويقول هذا الإحياء الذي هو أصلا مشروع لا يجوز أو لا يصح نظاما ونمنعه إلا في حدود معينة، في حدود معينة يعني في مدة كذا أو في يعني يحدده من حق، هذا من باب السياسة الشرعية، من باب العمل بالمصلحة التي تعود على مجموع الأمة أو المجتمع، وهذه من مهمات وواجبات ولي الأمر. إذا رتبها على هذا يجب في هذا الحال على كل فرد من أفراد المجتمع أن يلتزم بما يسنه الحاكم من أنظمة لتقنن تلك المباحات. وأعطيك مثال، يعني مثلا الأصل في السير في الطرقات، السير مباح كل يمشي على ما يريد،